فضيلة الشيخ، حكم بعض العلماء على حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث بالاضطراب، فما صحة ذلك؟ هذا طبعا نعم، يعني حديث عبد الله بن عمر هناك من أعله بالاضطراب، والصواب أن هذا الاضطراب ليس بضار، لأن ليس كل اختلاف يقع في الحديث يكون ضارا. طبعا هذا الحديث وقع في اختلاف في الإسناد وفي المتن، أما في الإسناد فقد اختلف هل راوي هذا الخبر محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر، وشيخ محمد بن جعفر بن الزبير هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر، أيضا هذا الاختلاف الثاني لوقع في إسناد هذا الحديث، والصواب أن هذا لا يضر، لأن محمد بن عباد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد كلاهما ثقة، وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر كلاهما ثقة، فأينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة. الاختلاف في المتن، طبعا كل روايات إذا بلغ الماء قلتين، في رواية حماد بن سلمة قال بلغ الماء قلتين أو ثلاث، فهذا أيضا لا يضر، هذا الشك يحمل على الرواية الأخرى التي لم يقع فيها اختلاف، قال إذا بلغ الماء قلتين، وجاء في روايات أخرى عن حماد إذا بلغ الماء قلتين، أو جاء في روايات أخرى في نفس هذا الإسناد. أما طريق محمد بن عباد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه فليس فيها اختلاف في المتن إذا بلغ الماء قلتين، فإذا هذا الحديث صحيح سندا ومتنا، ولذا يقول ابن تيمية أن أكثر أهل العلم بالحديث يحتجون به، فهو حديث صحيح وقوي. طبعا جاء في رواية إذا بلغ الماء 40، لكن هذه رواية باطلة ولا تصح، فالالتفات إليها، فالحديث صحيح.